بسم الله الرحمن الرحيم. وما آمن معه إلا قليل. سينس تقدم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تلاوة مباركة لسورة هود. ألا بعدا لعاد قوم هود. مع الدعاء. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. إن ربك فعال لما من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة. إن ربك فعال لما يريد. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سينس تقدم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. تلاوة مباركة لسورة إبراهيم والإسراء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مع الدعاء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ومن المسجد الكبير بدولة الكويت ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سينس تقدم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تلاوة مباركة لسورة الكهف ومريم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مع الدعاء: اللهم فارج الهم وكاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. ومتعنا اللهم بأسماعنا من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة، ومن المسجد الكبير بدولة الكويت. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سينس تقدم: قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. تلاوة مباركة لسورة يوسف والرعد. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. مع الدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سينس تقدم: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. تلاوة مباركة لسورة طه والأنبياء. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مع الدعاء: اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سينس تقدم: وقالوا هذا إفك مبين. مقتطفات: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مقتطفات: المقتطفات من ليالي الكبير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم. من سورة الحج ومن سورة المؤمنون ومن سورة النور ومن سورة الشعراء بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة، ومن المسجد الكبير بدولة الكويت. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سينس تقدم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. تلاوة مباركة لسورة الفتح والحجرات. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقاف. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. والحاقة. هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. والمعارج. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. ونوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ودعاء ليلة 27. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أنت الغني ونحن الفقراء. من صلاة التراويح والقيام. أنت الغني ونحن الفقراء. لعام 1431 للهجرة. ومن المسجد الكبير بدولة الكويت. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. جار من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفا ويدعونه قصدا.